بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 15 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا قرأناه انتهينا منه صحيح. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قرأ الشرح هنا. يعني الشرح اللي قبل هذا انتهينا منه. الشرح: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلقة بقوله تعالى: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. وعلما منصوب على التمييز أي أو على المصدرية، لأن أحاط بمعنى علم. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، أي لا رازق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره. ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف. المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى، وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. قوله سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا أظن سبق الكلام فيه وتكلمنا فيه، وقلنا أن علمه سبحانه وتعالى لأنها قطعا من إيش؟ من مفاتح الغيب التي تكلمنا عنها وسبق. وهذا يعني ما يذكره أهل العلم أنه سبحانه وتعالى يعلم حمل قطعا النساء وما تحمل، يعني ما يحمله النساء في بطونهن وفي أجوافهن، يعني عند النطفة وبعد النطفة، وما سيؤول إليه هذا الموجود أو هذا المبطون أو هذا الحمل الذي قطعا تحمله المرأة، وما سيؤول إليه من شقي أو سعيد أو غني أو فقير أو طويل أو ضعيف، سواء في الأمور الحسية أو في الأمور الخلقية أو الأمور الخلقية، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، بل لا يتم شيء من ذلك إلا بحسب علمه وحسب ما أراد هو سبحانه وتعالى في جميع الخلق، خلقا أو خلقا، كسبا يعني ماضيا أو مستقبلا، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى ويقع وفق علمه السابق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وقطعا العلم تكلمنا عنه وعن صفة العلم وعن اسمه العليم والعالم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو والعلام، كل ذلك سبق. وأيضا الآية الثانية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، كما ذكر أن اللام هنا قطعا لام تعليل، قال لتعلموا أن الله، اللام متعلقة بقوله، والآية يعني في سياق الآية هكذا، فاللام تتعلق بما قبلها، بما سبق من قول الله سبحانه وتعالى، وهو قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيش مثلهن يتنزل الأمر بينهن لما لتعلموا، يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى وهذا أمره سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أمره سبحانه وتعالى يتنزل بين هذه السماوات السبع وبين الأراضين السبع، كل ذلك بأمره ووفق علمه جل وعلا، كل ذلك لتعلموا العلة من هذا الخلق ومن هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى على نسق وعلى إتقان في جميع خلقه وأمره جل وعلا، لتعلموا أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، على ما هو قوله جل وعلا الذي ساقه المصنف رحمة الله عليه، لتعلموا أن الله على كل، يعني كل ذلك الذي خلقه الله وجميع أمره سبحانه وتعالى يدل دلالة قاطعة على إيش؟ على قدرته سبحانه وتعالى المتناهية وعلى علمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، لأنه قطعا علم، يعني كما سبق وأن تكلمنا أن كل مخلوق قطعا هو القائم على أمر جميع الخلق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فجميع هذه الخلائق جميع الأكوان جميع الكائنات جميع المخلوقات من يعني إنس وجن وحشرات وطيور وهوام ودواب كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى ووفق علمه، ما تحتاج إليه ما يعني يقيمها وما يكون سببا في إقامتها كل ذلك بتنسيق وترتيب منه سبحانه وتعالى وتدبير وتصريف منه جل وعلا، ولا شك أن ذلك يدل على علم متناه وعلى قدرة متناهية، كل ذلك خلقه بقدرته وخلقه بعلمه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والآية هذه قطعا يعني يعلم منها أو يعني يستفاد منها قطعا اسمه سبحانه وتعالى، اسم الله جل وعلا القادر، وقطعا منه صفة القدرة، لأنه يقول لتعلموا أي العلة من الخلق والأمر والإتقان والتدبير والتصريف، لما إيش العلة؟ لتعلموا إيش نعلم؟ أن الله على كل شيء، أي لتعلموا أنه القادر سبحانه وتعالى. وقطعا هذا الاسم يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقطعا نشتق من الاسم إيش صفة؟ نشتق منها صفة إيش؟ القدرة. وصفة القدرة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية يقولون. ذاتية. نعم. ذاتية. ذاتية. نعم نسمع القول الآخر. من يقوله؟ من يقول فعلية؟ خلاص سحبوا. فهو كذلك قطعا صفة إيش؟ ذاتية، لأنه يعني عندما تكلمنا عن الذاتية والفعلية أنتم ما تذكرون إيش قلنا؟ قلنا الصفات الذاتية إيش؟ لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، ولا يجوز أبدا أن يوصف الله عز وجل بإيش؟ إيش ضد القدرة؟ العجز. مستحيل ولا ما مستحيل في حق الله عز وجل؟ أبدت كل هذه الأسماء والصفات وكل ما ندندن حوله في باب الأسماء والصفات لنفيش لنفي العجز والنقص عنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قطعا القدرة صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى في كل وقت جل وعلا، ولا يجوز أبدا أن يوصف الرب عز وجل بأضداد يعني أو بضد هذه الصفة، لأنها لا تنفك عن، لأن انفكاكها عن ذات الله جل وعلا يدل على إيش؟ على العجز. أنت الآن قادر، بكرة ما أنت قادر، نعم عجز، لكن الله عز وجل قطع منزه عن هذا، فهي صفة ذاتية لله جل وعلا. ومن الأسماء أيضا قطعا التي تدور يعني بهذا المعنى أو بهذا الاسم أيضا القدير، يعني جاءت في آيات كثيرة في أحاديث، وكذلك المقتدر، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. أيضا القادر هو القدير والمقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن المقتدر والقادر والقدير كل ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويشتق منها جميعا صفة إيش؟ صفة القدرة للدلالة على قدرته جل وعلا لا إله إلا هو. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته. هذا إيش؟ صفة. نعوذ بعزة الله وإيش؟ وقدرته سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من شر ما أجد يقول أو حاذر. أي قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وإرادته ماضية في جميع الأشياء، بل جميع الأشياء مقدورة لله جل وعلا. قطعا الخلق يتفاوتون في القدرة، هناك ما هو مقدور بالنسبة لبعض الخلق وغير مقدور بالنسبة للبعض الآخر، ولكن جميع الأمور مقدورة لمن؟ له سبحانه وتعالى. فلا تعجز قدرته، بل قدرته نافذة سبحانه وتعالى، وإرادته نافذة جل وعلا في جميع الأشياء. ما نقول في جميع المقدورات، أحيانا نجد البعض أو نسمع من البعض يقول أن قدرة الله جل وعلا نافذة في المقدورات. لا، هذا يقال في حقنا نحن، وأما في حق الله جل وعلا فليس هناك ما هو مقدور وما هو إيش ليس بمقدور، بل جميع المتصورات والغير كلها إيش مقدورة له جل وعلا. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، كل شيء مقدور لله سبحانه وتعالى. فنحذر الحقيقة من هذه اللفظة، لأننا نسمعها كثيرا ويرددها كثير من الناس، وهذا يعني إما من سبق اللسان أو من الخطأ قطعا في باب الأسماء والصفات. فنقول أن ليس هناك قطعا، لا يعني ما عندنا قسمة ثنائية مقدور وغير مقدور في حق الله، كل شيء مقدور لله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن قدرته، ولا يعجزه شيء، لا يثقله شيء، لا يكرثه شيء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه القدرة يعني قطعا نثبتها إثباتا مطلقا كاملا، نقول في جميع الأشياء بلا عجز ولا فتور ولا نقص منه سبحانه وتعالى. ويعني أيضا أنه يعني من معاني القادر والقدير والمقتدر سبحانه وتعالى المقدر، الذي يقدر لكل شيء ما يقيمه، والذي يقدر لكل شيء قوامه في الحياة الدنيا وبعد هذه الحياة الدنيا أيضا. فهو سبحانه وتعالى أقول معاني هذه الأسماء والصفات التي تدور حول القدرة من باب إيش؟ أن ذلك لا يعجزه، وأن قدرته نافذة في جميع الأشياء. وأيضا من معانيها إيش؟ أنه المقدر لجميع الأشياء ما تحتاج إليه في حياتها وبعد حياتها. أيضا يقدر قطعا النملة كيف تعيش، ويقدر للبشر كيف يعيشون وماذا يحتاجون من طعام وشراب وماء، كل ذلك بتقدير منه سبحانه وتعالى، مما يدل على عظيم علمه. وقطعا التقدير دلالة عن على إيش؟ على العلم والإتقان والحكمة منه سبحانه وتعالى. وأما القدرة بالمعنى الأول فدليل على إيش؟ على أنه سبحانه وتعالى لا يعتريه فتور ولا عجز عن جميع الأشياء، بل كل شيء مقدور له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم يقول أيضا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن علمه سبحانه وتعالى، وهذا قطعا اسمه العليم والعالم والعلام سبحانه وتعالى، ومنه قطعا تشتق صفة العلم، وهذا تكلمنا عنه في الدرس إيش؟ في الدرس ولا نسيتم؟ ها؟ نعم، تحدثنا عن صفة إيش؟ عن صفة العلم وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع الأشياء وجميع المعلومات. وهذه يعني حتى يعني نعرف أو حتى يعني سبب الحقيقة العبارة اللي قلتها ونحذر منها ويعني نحذر منها أيضا، أن قدرته سبحانه وتعالى نافذة في المقدورات، لأن درج كثير جدا يعني ويعني جرى اللسان واعتاد اللسان أن يقول أن الله سبحانه وتعالى مثلا أن رؤيته سبحانه وتعالى نافذة في المرئيات، وأن سمعه نافذ في المسموعات. شفتوا كيف؟ فمن هذا الباب أو على هذه الجد أيضا يقول: وقدرته نافذة في إيش؟ ولكن قطعا فرق عظيم جدا لا شك. المرئيات يعني جميع الأشياء، والمسموعات قطعا جميع إيش الأصوات لا يتخلف من، أما المقدورات قطعا إيش يراد، أنه في شيء مقدور وفي شيء إيش ليس بمقدور، بل جميع الأشياء مقدورة، لذلك ما تصح العبارة يعني التي يعني حذرنا منها. أقول والعلم يعني سبق وأن تكلمنا أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا إله إلا هو، ويعني هذا العلم قطعا يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى قطعا بالنسبة يعني إحاطة هذا العلم، وهذا يعني تكلمنا فيه أيضا أن علمه محيط بالظواهر وإيش والبواطن، لذلك هنا يقول وما تحمل من أنثى، يعني المراد إيش البواطن قطعا، الأمور الغير ظاهرة والأمور التي تخفى على الخلق فإنها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فجميع ما في بطون الإناث قطعا من بني آدم ومن الحيوانات والطيور والبيوض وغيرها كل ذلك علمه سبحانه وتعالى محيط به، فهو محيط إلى ما تؤول إليه يعني هذه المخلوقات أو هذه البطون. نعم. ثم الآية التي بعدها قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا قطعا يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى إيش الرزاق. إن الله هو الرزاق اسم ولا صفة؟ اسم قطعا، إن الله هو الرزاق، هكذا صيغة إيش أو يعني مجيء الأسماء إن الله هو الرزاق، فهذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسماء المشابهة قطعا إيش الرازق، الرزاق والرازق، وقطعا لا شك أنه الرزاق تدل على إيش على المبالغة وعلى الكثرة، يعني صيغة مبالغة وصيغة إيش كثرة في اللغة العربية. ونشتق أو يشتق من هذه الأسماء صفة إيش صفة الرزق، هذه صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ فعلية. نعم ذاتية. فعلية. لا تجيب واحدة، قول واحدة، اختر واحدة. طبعا يعني جميع الصفات الفعلية نحن اتفقنا قديما ايش انها ذاتية باعتبار ايش اعتبار القوة والقدرة. نعم هذا ما لا نريده، نحن نريد هنا على التعيين. ايش اخترت؟ فعلية. فعلية. نعم لكن في ناس قالوا ذاتية. من الذي قال ذاتية؟ كيف؟ كيف؟ ايش قلت؟ نحن نتكلم عن الصفة الأسماء، ما نقول عنها ذاتية وفعلية، صحيح؟ الصفات نقول صفة ذاتية وصفة شنو؟ هذا تقسيم في الصفات مو تقسيم في الأفعال. أنت قلت يرزق من يشاء فعلقت الرزق بإيش؟ بالمشيئة، هذا أمر معلوم، يعني الله عز وجل يرزق هذا وإيش؟ ويمنع هذا، هو الرزاق وهو الرازق وهو المانع سبحانه، يعطي من يشاء يرزق من يشاء ويمنع يمنع من يشاء، هذا يرزقه الصحة وذاك لا يرزقه الصحة، صحيح؟ وهذا يرزقه المال وذاك لا يرزقه المال، هذا يرزقه الإناث والذكور وذاك لا يرزقه، ذاك يرزقه الذكور دون الإناث، ذاك يرزقه، فالله سبحانه وتعالى قطعا يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، لذلك هي صفة إيش؟ صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما قطعا من حيث تعلق الصفات بأسماء الله سبحانه وتعالى فقلنا بهذا الاعتبار قطعا جميع الصفات إيش؟ قطعا تكون ذاتية تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى باعتبار القوة والقدرة، هو قادر سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع رزقا واحدا، ولكن حكمته شاءت أن يرزق البعض ويمنع إيش البعض الآخر. نعم. وهذه الأسماء قطعا والصفات وردت في آيات كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم. هذا إيش رزقكم؟ صفة ولا اسم؟ صفة قطعا، كلوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى أو ليرزقنهم الله رزقا حسنا. إن الله لهو خير الرازقين. الرازقين إيش؟ طبعا من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله يعني كما جاء أيضا إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى، أي كثير إيش؟ أي أنه سبحانه وتعالى كثير الرزق. والرزق قطعا يعني من شأن ربوبية الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا من شأن الألوهية؟ من شأن ربوبية الله جل وعلا، لأن الربوبية قطعا أفعاله سبحانه وتعالى، ومن مقتضى ربوبية الله جل وعلا أنه يرزق وأنه الرزاق سبحانه وتعالى وأنه يرزق خلقه جل وعلا، فهذا قطعا يعني مقتضى ربوبية الله عز وجل. لذلك لا يقال في غيره أنه إيش؟ أنه الرازق أو أنه الرزاق. فهذه من الأسماء التي يختص بها سبحانه وتعالى لا إله إلا هو دون خلقه كصفة أو كاسم إيش؟ وكصفة الخلق واسم الخالق جل وعلا لا يوصف غير الله سبحانه وتعالى ولا يسمى بإيش؟ بالخالق. لا إله إلا هو، هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه قطعا أسماء وصفات اختص الله سبحانه وتعالى بها دون غيره من خلقه جل وعلا. والرزق قطعا يعني كما قلنا من الصفات الفعلية، أي أنه يرزق سبحانه وتعالى ويعطي كل خلقه سبحانه وتعالى ما يصلح شؤونهم، فهو سبحانه وتعالى يرزق، أو علم أن الغنى يصلح بعض خلقه فأغناهم، وعلم أن الفقر يصلح بعض خلقه فأفقرهم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. قطعا كل ما نحن فيه ذاك من تدبير الله ومن حكمة الله جل وعلا، وقطعا الله سبحانه وتعالى يعطي كل خلقه ما فيه صلاح شأنهم في حياتهم الدنيا، وكذلك في إيش؟ في دنياهم وفي دينهم، ويعني ما يتعلق بأخراهم والنافع لهم، أقول في حياتهم الدنيا وبعد مماتهم أيضا في دين الله سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى هنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بعد الرزق ذكر أنه سبحانه وتعالى ذو إيش؟ ذو القوة. وهذه قطعا يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، ووردت قطعا يعني أيضا بصيغة الاسم، فمن أسماء الله عز وجل أنه إيش؟ هو القوي سبحانه وتعالى، وأنه ذو قوة هذه صفته، وأنه قطعا يعني. وصفة القوة صفة ذاتية ولا فعلية؟ قولا واحدا ذاتية. يعني نحن قلنا أن الصفات الذاتية تتعلق بذات الله ولا تنفك عن ذات الله جل وعلا، والصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله، يعني نستطيع دائما نقول إيش؟ متى شاء. هل الله عز وجل قوي متى شاء ولا قوي على الدوام جل وعلا؟ قطعا القوة لا تنفك، لأنه يعني سلب القوة وذهاب القوة إيش يدل عليه؟ يعني حصول الضعف أو حصول الفتور أو حصول العجز، صحيح؟ دائما هو قوي يرزق جميع هذه الخلائق ويقيم أمرها سبحانه وتعالى وشأنها، وهو على إيش؟ على قوته جل وعلا. لا، القوة لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهو قوي على الدوام جل وعلا. لا نقول أنه قوي متى شاء، صحيح تدل على يعني أمر فعلي قوة، لكن هذه متعلقة بإيش؟ بذات الله، ما تتعلق بمشيئة الله عز وجل. محال أبدا أن نقول أنه سبحانه وتعالى قوي متى شاء، أو أنه يكون قويا في وقت ولا يكون في، معاذ الله. هذا قطعا يعني من ما يعتري الخلق والعباد، أنت اليوم قوي وبكرة إيش؟ ممكن تكون أقوى إنسان على وجه الأرض، لكن يصيبك مرة تكون شنو؟ راحة القوة. نعم. أما الله سبحانه وتعالى فإن يعني قوته قطعا لا يعتريها فتور ولا عجز ولا نقص جل وعلا، بل هو القوي والعزيز، يعني قوة مع إيش؟ مع عزة، قوة مع عزة منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه قطعا يعني من صفات ذات الله جل وعلا. وما من دابة إلا على الله إيش؟ ثم ويعلم جميع الدواء، كل ما يدب على وجه الأرض من يرزقه؟ هو سبحانه وتعالى. ورغم ذلك فهو إيش؟ في قوة جل وعلا، ولا تعتري هذه القوة، ولا يتعبه الرزق وإيصال الرزق للخلق جميعا وللدواب جميعا في الأرض وفي السماوات وغيرها. نعم. فقال أيضا يعني من قول الله تعالى ذو القوة إيش؟ المتين. وأيضا المتانة بمعنى إيش؟ الشدة. عبد الله بن عباس يقول المتين أي الشديد، المتين هو الشديد، فهو الشديد جل وعلا في إيش؟ في قوته، شديد سبحانه وتعالى في قوته وفي عزته وفي جبروته جل وعلا. وهذا قطعا من باب يعني الإخبار، من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولا يسمى يعني نقول الشديد فنقول هو شديد في قوته، شديد في ملكه، شديد في جبروته، شديد في فعله جل وعلا، كل ذلك نقوله، لكن هذا من أي باب؟ باب الإخبار. نعم. قطعا ما هو مثل المتين أو القوة، هذه قطعا يعني جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، لكن الشديد قطعا هذا مما يخبر الله سبحانه وتعالى به في جميع يعني أسمائه وجميع صفاته جل وعلا. والمتين أيضا من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. من أسماء الله جل وعلا المتين، ومنها صفة قطعا المتانة بمعنى الشدة والقوة، هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في باب الرزق، وأنه القوي على رزق وعلى إقامة رزق المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني مسألة عدم القوة وعدم هذا قطعا كله يريد الله عز وجل به إثباتش إثبات عدم أو عدم حصول العجز أو الفتور في أي من مسائل فعله جل وعلا أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال وما كان الله ليعجزه إيش؟ من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما. شوفوا يعني الحقيقة رزق المخلوقات والقيام على أمر المخلوقات ما هو فقط يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قدرة مع إيش؟ مع علم. إن الله كان عليما قديرا، علم يعني وين يضع هذا الرزق، وين يضع الغنى، أين يضع الفقر، أين يضع الصحة، وأين يضع بعض الخلق. علم الله أنه لا يصلحه إلا المرض فيمرضه جل وعلا، المرض أحسن لحاله وأصلح لحاله لا شك. نعم. فالله سبحانه وتعالى قدير وعليم، فكل هذه الأمور التي نراها قطعا في قدرته حسب علمه حسب حكمته سبحانه وتعالى. والعجز قطعا الذي نفاه الله تعالى عن نفسه، العجز له أسباب، يعني ما سبب حصول العجز مثلا في المخلوقين؟ يعني متى يعجز الإنسان، متى يكون عاجزا؟ يقولون منشأ العجز أو سبب العجز قطعا يعود إلى أمرين أو إلى سببين. الأول إيش؟ عدم العلم، أحسن. والثاني عدم القدرة. لذلك الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفى العجز عن نفسه وأثبت إيش؟ العلم، لأن وجود العلم وإثبات العلم وإثبات القدرة قطعا ينفيان إيش؟ حصول العجز، لأن العجز قطعا لا ينشأ ولا يكون ولا يتصور إلا بوجود هذين السببين، إما إيش؟ عدم العلم أو عدم إيش؟ القدرة. نعم. فلذلك يعجز الإنسان. ليش يعجز؟ ما عنده علم، ما يعرف أنه هذا الأمر يترتب عليه كذا، ولا يعرف أنه هذا الأمر يجب فعله في هذا الوقت. عدم العلم ينشأ منه إيش؟ عجز، واضح؟ يعجز عن قراءة القرآن، لما؟ ما عنده علم. يعجز عن إلقاء الدروس، لما؟ ما عنده علم. يعجز عن فهم يعني مراد الله وأمر الله، لما؟ عدم العلم. أحيانا يكون عنده علم، يعرف جميع الأحكام، مثلا يعرف كل أحكام الحج ويفصل تفصيل في أحكام الحج، لكن يمشي يحج لا، ما يستطيع، مريض، مشلول، عدم إيش؟ عدم القدرة. غير هذا ما يتصور، لا يتصور العجز والفتور عن العمل إلا إيش؟ إلا بعدم العلم أو بعدم إيش؟ بعدم القدرة. وقطعا عدم العلم منفي عن الله تعالى، وعدم القدرة منفي، بل نثبت له جل وعلا كمال العلم المحيط بجميع الأشياء وكمال القدرة قطعا المحيط بجميع الأشياء في هذا الكون. كمال في العلم وكمال في القدرة ينفيان عنه سبحانه وتعالى كل نوع من أنواع إيش؟ من أنواع العجز الذي قطعا يعني قد ينشأ إما بسبب بعدم العلم أو بسبب عدم إيش؟ عدم القدرة. وهذا قطعا كلاه منفي عن الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله لما قرأت العنوان؟ قال الشارح حفظه الله تعالى إثبات السمع والبصر لله سبحانه. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به، يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. الشرح ليس كمثله شيء. أول الآية قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، وهو السميع أي الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها أي حق آية اقرأ من أول. ومن فهم هذه الآية الكريمة نعم حق ما هي الآية؟ ليس كمثله شيء. نعم حق فهمها وتدبرها حق تدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله إن الله نعم أيوة نعم قبل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. وقوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفى مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قطعا أورده المصنف، يعني سبق أن أورد هذه الآية على أنها في القواعد، ونحن قطعا تكلمنا عنها قديما وقلنا أن هذه الآية يعني قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في إيش؟ من القواعد الهامة والقواعد المهمة التي قطعا تقوم عليها دراسة الأسماء وإيش؟ والصفات. وأما قطعا هنا يعني مراد المصنف رحمة الله عليه مراد شيخ الإسلام رحمه الله قطعا إثبات وإيش؟ إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله تعالى السميع، وهذه قطع من الأسماء الحسنى، ومنها صفة إيش؟ صفة السمع، صفة السمع بمعنى. وهذا السميع وصفة السمع قطعا تدل على معنيين، المعنى الأول بمعنى المجيب، وأيضا من معانيها قطعا السامع ليش للأصوات، أو يعني كما يعني يذكر أهل العلم في الحقيقة أنها تتضمن عدة معان. الأول قطعا إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالمسموعات جميعا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله سبحانه وتعالى يسمع، كما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه. ثم قطعا ذكرت هذه القصة حيث أنها جاءت في طرف، يعني كانت في ناحية في بيتها مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فأسمع شيئا ويخفى علي شيء، يعني يخفى عليها بعض الشيء، وتسمع بعضش بعض الشيء من حديث خولة ها رضي الله تعالى عنها. والله تعالى يعني في نفس الحادثة وهي قطعا موجودة، يعني خولة بعد شكوتها وبعد قطعا يعني نقلي أو يعني ذكر شكايتها لله عز وجل لرسول الله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قطعا تقول أنه تغشى رسول الله ما كان يتغشى، يعني نزول إيش؟ نزول. ونزل بهذا قد سمع الله، وهو سبحانه وتعالى في إيش؟ يعني في علوه جل وعلا سمع جميع إيش؟ ما يعني قالته هذه المرأة قطعا تشتكي زوجها بعد أن كبر سنها كما تقول وانقطع عنها الولد، وذلك قطعا أراد أن إيش؟ أراد أن يعني ظاهر منها، يعني زوجها قطعا ظاهر منها، والقصة معروفة. فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قطعا الرجل ظاهر ثم أراد أن إيش؟ أراد أن يعني يواقعها، يعني أراد منها ما يريده الرجال من النساء، ولكنها امتنعت، وكان شيخا كبيرا، وكانت قطعا الظاهر هي كانت أقوى منه، فيعني قطعا رفضته وألقته عن نفسها، ثم يعني ذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الكلمة المظاهرة يعني كانت في الجاهلية طلاق، الجاهليون إذا ظاهروا من نسائهم يعني إيش؟ يعني الطلاقة أبدا على طول، من ظاهر زوجته أو ظاهر يعني على زوجته فإنها تعتبر طالقا. ولكن يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة قطعا جعل ذلك إيش؟ ظهارا، ولم يجعله طلاقا، وجعل فيه إيش؟ يعني كفارة قطعا تزول بها ولا تعتبر إيش؟ ولا تعتبر طلقة، يستطيع أن يراجعها قطعا ويستطيع، لكن بعد أداء إيش؟ الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، عتق رقبة أو إيش؟ إيش كفارة الظهار؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، و فمن لم يستطع فإطعامه 60 يعني مسكينا كما بين الله سبحانه وتعالى. لكن كل ذلك قبل إيش؟ من قبل أن يتمس. نعم، لكن هو طل ظاهر الآن وراد بعد شوي إنه إيش؟ يعني يأتي. فاستطاعت أن يعني أقول تذهب إلى رسول الله وتبين. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمع قولها وهي قطعا تهمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني تسمع عائشة بعض إيش أو طرفا من حديثها، ولا تسمع طرفا إيش أو الطرف الآخر. وأيضا السمع وسمع الله سبحانه وتعالى يطلق ويراد به النصر والتأييد منه سبحانه وتعالى. أولا الإحاطة، إحاطة السمع بالمسموعات، يعني السمع الحقيقي، وهذا قطعا هو المعنى إيش؟ المعنى الحقيقي. وأيضا يطلق يعني السمع وسمع الله سبحانه وتعالى ويراد به النصر والتأييد منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وفرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله إيش يتذكر وقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إيش قال الله عز وجل؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إيش علاقة عدم الخوف بالسمع؟ ها؟ تأييد والنصر. لا تخاف أبدا يا موسى، لا تخاف، ويا هارون لا تخاف أبدا، إنني معكما أسمع وأرى. وقطعا قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، وعدم الخوف بما يدل دلالة قاطعة على أنه مؤيد لهما وناصرهما على عدوهما سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك يقولون أن من معاني السمع إيش؟ النصر منه سبحانه وتعالى، والتأييد قطعا منه سبحانه وتعالى، قطعا لمن نصره وقام بأمره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ومن المعاني أيضا الإجابة، كما قال أو كما جاء عن إبراهيم، قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيش؟ إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يعني إيش؟ مجيب. متى قال هذا إبراهيم؟ قطعا دعا الله سبحانه وتعالى في كبره أن يرزقه إيش؟ الولد، فرزقه الله، فقال إيش؟ يعني هذا إن ربي لسميع الدعاء، بعد ما أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورزقه إسماعيل وإسحاق قطعا. فمن السمع، من معاني السمع أيضا، أو تطلق السمع ويراد به إيش؟ الإجابة، إجابة الله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا أيضا دارج عندنا، يقال مثلا فلان يسمع الكلام وفلان ما يسمع الكلام، إيش يريدون؟ ها؟ مثلا كيف الأولاد وكيف عيالك؟ يقول والله الولد فلان يسمع، يسمع كلام أبوه، وأما الثاني ما يسمع. إيش يريد بالسمع؟ مجرد السمع؟ إحاطة السمع بالمسموع؟ لا، يريد إيش؟ أنه إذا أمره يسمع ويطيع، والثاني إيش؟ يعني يجيب ما يأمره به إيش؟ يعني أبوه قطعا أو أمه. يقول فلان والله يعني ولد يسمع الكلام وفلان ما يسمع الكلام، الكل يسمع، لكن يريد بالسمع إيش؟ يراد بالسمع قطعا الإجابة والطاعة والامتثال. وهذا قطعا أيضا يعني جاء، يعني كما جاء عن إبراهيم عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني السمع كما جاء عن بعض أهل العلم أنهم يقولون يعني يطلق السمع سمع الله جل وعلا، ويراد به التهديد والوعيد منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، كما قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم إيش قال؟ قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هم يحسبون أن لا نسمع، بلى يعني شنو؟ نسمع مع التهديد قطعا والوعيد أننا سنجازيهم على ما سمعناه إيش؟ على ما سمعناه منهم تهديدا ووعيدا منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. البصير أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن صفة إيش؟ البصر. والمعنى قطعا إدراك وإحاطة بصر الله سبحانه وتعالى بجميع المبصرات. وأيضا يطلق البصر بمعنى إيش؟ العلم، كما قال سبحانه: والله بصير بما تعملون. والله عليم بما إيش؟ تعملون. والله بصير بما تعمل، بصير أي عليم سبحانه وتعالى بأعمالكم، يبصر هذه الأعمال ويعلمها، يعلم منها ما كان خالصا وما كان صوابا وما كان قطعا خلاف ذلك مما سيكافئ أو يعاقب عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالبصير أيضا تطلق على معنيين: المعنى الأول إدراك المبصرات والمرئيات، وإن خفيت قطعا الظاهرة والباطن، الظاهر عنده باطن والسر عنده علانية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. وأيضا المعنى الآخر عليم بأفعال العباد، ما هو فقط الأفعال الظاهرة، أيضا عليم بإيش؟ بنوايا العباد، عليم بأعمالهم التي تظهر، وعليم بنواياهم التي يبطنونها قطعا ويضمرونها ويخفونها في أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليها، عالم بما يسرونه وعالم بما يجهرونه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قوله سبحانه وتعالى الحقيقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قطعا أثبت الله تعالى لنفسه السمع والبصر بعد أن نفى إيش؟ نفى عن نفسه المماثلة والمشابهة، فليس كمثله شيء، لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في يده ولا في أي من أسمائه وأي من صفاته وأي من أفعاله جل وعلا، لا إله إلا هو، فلا مشابهة ولا مماثلة. وهذه الآية يقول عنها أهل العلم أنها ترد على طائفتين منحرفتين في باب الأسماء والصفات. الطائفة الأولى من؟ الممثلة. وما هو الرد على الممثلة؟ ليس كمثله شيء، نفي المثلية، هذا رد على من؟ على الممثلة، لأن الممثلة يمثلون ربهم بإيش؟ بغيره جل وعلا، يمثلون أي يشبهون، فنفى الله تعالى المشابهة أي نفى المماثلة والمثلية، فهذا رد على الممثلة. والآخر رد على إيش؟ رد على المعطلة يقولون. هذه الآية سبحان الله، لذلك هذا أصل عظيم، يقول من أصول إيش؟ أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، رد على الممثلة، يعني مطلع الآية، أول الآية ليس كمثله، رد على الممثلة، وآخر الآية وهو السميع البصير إيش؟ رد على المعطل الذين عطلوا أسماء الله وعطلوا صفات الله أو عطلوا سمع الله وعطلوا بصر الله سبحانه وتعالى، لا إله، بحجة أن المخلوق متصف إيش؟ متصف بها. فرد الله تعالى على المعطل وقطعا، والحق وسط بين التعطيل وبين التمثيل، الحق نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مع إيش؟ مع اطمئنان القلوب، إثبات لما أثبته الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل ولا تشبيه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أيضا الحديث الذي يعني معنى حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يقول اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا ليس كمثله شيء، أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا قطعا ما تقوله: الحمد لله الذي وسع سمعه إيش؟ الأصوات، كما رواه عنها البخاري رحمة الله عليه تعليقا. الآية الثانية قول الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. والحقيقة شيخ الإسلام دائما يختصر قطعا على ذكر موضع إيش؟ موضع الشاهد من الآيات، مع أنه في بعض الأحيان الحقيقة تعليق أو ما يذكره الشارح رحمة الله عليه هنا حفظه الله ورحمه الله أيضا ورحمنا جميعا، أقول ما يذكره الشارح يعني يذكر بقية الآية، لأنه أحيانا في متعلق بين قطعا الشاهد وبينما، ولكن قطع شيخ الإسلام رحمة الله يترك يعني هذه اعتمادا على حفظ إيش؟ على حفظ القراء وعلى حفظ طلاب العلم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه قطعا ما كانوا يتجهون إلى طلب العلم إلا بعد إيش؟ حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لا إله. فكان الحفظ قطعا يفرغ منه في سن إيش؟ مبكرة، وهو في سن الطفولة قد فرغ من حفظ إيش؟ فهذا مفروغ عند شيخ الإسلام وعند ذلك العلماء دائما يذكرون إيش؟ فقط محل الشاهد، يخطئ على أنك أنت إيش؟ قطعا، وعلى أن القارئ حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الآية هذه يقول الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، مكتوب هنا في الشرح: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، أنتم جعلكم إيش؟ أزواج، والأنعام أيضا جعلها إيش؟ أزواج، يعني كل ما يتكاثر في هذه الدنيا يأتي عن طريق إيش؟ الأزواج. ثم قال: يذرأكم فيه سبحانه. وهذه الآية يعني ما ذكر أيضا هذا المصنف الشارح أيضا إيش؟ يعني أسقط هذه، هكذا الآية: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثلية جاءت في موضع مهم جدا، الخلق قطعا لا يكونون إلا عن طريق التزاوج، والأنعام والدواب كل ما ترون قطعا عن طريق عن طريق التزاوج، إلا هو سبحانه وتعالى، فلا زوجة ولا صاحبة ولا ولد ولا منه ولا هو من سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، بل هو الفرد الصمد ليس كمثله شيء، كما في شأن المخلوقات جميعا، فإنها لا تكون إلا عن طريق إيش؟ إلا عن طريق التزاوج. أما هو جل وعلا فليس كمثله شيء، كما هو الشأن شأنكم وكما هو شأن الأنعام وغيرها لا تكونون إلا عن طريق التزاوج وغيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء قطعا في الماهية وفي الكل، وأما قطعا ما أثبته لنفسه نثبته له جل وعلا، وإن كان بعض الخلق يتصفون إيش؟ يتصفون بذلك، ولكن حقائق الأسماء وحقائق الصفات قطعا لا مشابهة ولا مماثلة فيها بين الخالق والمخلوق. فهو سبحانه وتعالى لا عن طريق التزاوج والأزواج وغيره، لأنه فرد صمد لا نظير ولا مثيل ولا شبه له جل وعلا، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وما ذكره الشوكاني قطعا الحقيقة كلام عظيم جدا، وكلام يعني قاعدة، لأنه قطعا إيش يريد؟ يريد نفي المماثلة أو تنزيه الخالق جل وعلا عن إيش؟ عن كل مماثلة وعن كل مشابهة بين الخالق والمخلوق، لا مماثلة ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأحوال ولا فيما يخبر به جل وعلا لا إله إلا هو. وهذه قطعا كما يقول قاعدة، أو تشتمل على ما يبرد به يقين المرء في علمه بالله عز وجل وعلمه بأسماء الله وصفات الله، وما تنثلج له القلوب وتشفى له الصدور، صدور قطعا أهل الإيمان في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، لأنها تثبت على إيش؟ على قاعدة التنزيه، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه ونثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة إيش؟ على قاعدة التنزيه وعدم المماثلة وعدم، كما يقول، وإذا ضممت إليها قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا قطعا يعني مما يزيدك نور على نور، أن تقطع جميع أطماعك وألا تفكر في كنه ذات الله عز وجل أو في حقائق أسماء الله وصفات الله سبحانه، لأنك لن تبلغ ذلك ولن تستطيع أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. نحن نعلم ولكننا لا نحيط بالله سبحانه وتعالى علما. نعم، العالمون يعلمون والعارفون يعرفون، ولكنهم لا يحيطون مهما قطعا على شأن علمهم وشأن معرفتهم بالله جل وعلا، فإنهم لا يحيطون بعلم الله ولا يحيطون بشيء مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا إله إلا هو. ثم الآية الأخرى التي ذكرها قوله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا كان سميعا بصيرا. حقيقة هذه الآية قوله يقول إن الله نعم، قطعا قبل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى، قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله إيش؟ إيش؟ كان سميعا بصيرا. قطعا ما وعظنا الله عز وجل به ما هو؟ أو نقرأ الكلام ونشرحه على مراد الشارح رحمة الله عليه. يقول نعمة قطعا من ألفاظ إيش؟ المدح. والله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح ممن؟ من الله سبحانه وتعالى أبدا. الله عز وجل يحب إيش؟ يحب المدح ويحب الثناء، لذلك أثنى على نفسه، قال الحمد لله، هو أثنى على إيش؟ على نفسه، ويحب أن يسمع من عباده المدح والثناء. لا أحد أحب إليه المدح ممن؟ مدح من الله سبحانه وتعالى أبدا. هو الله سبحانه وتعالى يعني أكثر يعني حبا للمدح والثناء، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نفسه جل وعلا ومدح نفسه سبحانه وتعالى. ولا شك أنه سبحانه وتعالى مستحق للمدح والثناء قطعا بعدة اعتبارات، أهم هذه الاعتبارات أولا كماله وجلاله وجماله في أسمائه وصفاته، وهذا موضع مدح. يعني الناس إذا رأوا مثلا إنسان مخلوق ولكنه يعني غاية في الحسن، إيش يقولون؟ محل مدح ولا ما هو محل مدح؟ قطعا يقول سبحان الذي صوره. فالجمال والكمال قطعا ايش محل ايش؟ محل مدح. ثم سبحانه وتعالى قطعا له من هذا الباب مطلق الكمال ومطلق الجمال ومطلق إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الغاية وله المنتهى في الكمال والجلال والجمال جل وعلا، في الذات والأسماء والصفات والأفعال، لذلك استحق المدح جل وعلا. وسبحانه وتعالى يستحق المدح لما يولي خلقه من إيش؟ من الإنعام والأنعام والآلاء الكثيرة. نعم، وقطعا المعطي يمدح ولا ما يمدح؟ أيضا محل مدح. الناس يعني حتى الخلق يحبون أن يمدحوا من إيش؟ من إيش يحسنوا. نعم، والنفوس قد جبلت على إيش؟ على مدح وعلى ثناء من أحسن إيش؟ من أحسن إليها ومن برها. والله تعالى أيضا قد أحسن إلى جميع خلقه جل وعلا إحسانا وإنعاما، وآلاؤه لا تعد ونعمه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. لذلك يستحق المدح لذاته جل وعلا من باب الكمال والجمال والجلال، ويستحق المدح والثناء سبحانه وتعالى لإنعامه وآلائه الكثيرة ونعمه العظيمة التي قطعا لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر إن الله يأمركم، هذا أمر شرعي، أن تؤدوا الأمانة إلى، وإذا حكمتم أيضا أن تحكموا بإيش؟ بالعدل. فالله تعالى أمرنا بإيش؟ بأداء الأمانات وبإيش؟ والحكم بالعدل بين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم، هذا الذي وعظكم الله تعالى به. ما هو؟ ماذا وعظنا سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ وعظنا بأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس. لذلك يقول ما قيل نكرة، قيل إيش؟ نعمة، ونعم قطعا هي أصلها إيش؟ نعمة ما أصلها؟ أصل نعمة إيش؟ نعمة ما يعظكم به الله سبحانه وتعالى، نعمة شيئا. فإن كانت على أنها نكرة، نعمة ما، وقلنا ما إيش؟ نكرة، معناها قطعا النكرة دائما تفيد شنو؟ العموم. أحسنتم، النكرة معناها العموم، أي نعمة جميع ما يعظكم به الله سبحانه وتعالى في مواعظه وفي شرعه وفي أمره ونهيه. فهنا الإنعام أو المدح والثناء يعم إيش؟ جميع ما وعظنا الله تعالى به، وجميع ما وعظنا به وأمرنا به وحثنا عليه ورغبنا فيه جل وعلا. واضح؟ كل شرع الله إيش؟ نعمة يمدح ويثنى، إن كانت إيش؟ ما نكرة. وقال أنه في قول آخر لأهل العلم في اللغة يقول لا، هي موصولة. ها؟ إن كانت ما موصولة، قطعا الموصول يتعلق دائما بإيش؟ بما قبله. الموصول يتعلق بما إيش؟ بما هو مذكور إيش؟ قبله. ماذا ذكر قبل المدح والثناء؟ قبل كلمة نعمة ما هي؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالمدح والثناء هنا يرجع لإيش؟ لأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس. واضح؟ إذا حملنا، إذا قلنا ما نكرة، قطعا تكون العموم، جميع مواعظ الله عز وجل وجميع أمره وشرعه جل وعلا يمدح ويثنى. وإذا قلنا لا موصولة، تحمل على إيش؟ ما ذكر قبل ذلك من أداء الأمانات ومن إيش؟ ومن الحكم بالعدل. هذا الذي أمركم الله تعالى به نعمة، ها؟ محل مدح، وقطعا لا شك أنه محل مدح، أداء أمانات والحكم إيش؟ وهذا قطعا ما يتعارف عليه العقلاء جميعا، ها؟ قطعا من المدح والثناء لإيش؟ لأداء الأمانات وليش؟ وللحكم بالعدل بين الناس. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا يعني بصيرا، سميع لما تقولون، بصير بأحوالكم، بصير بحكمكم، بصير ببواطنكم، فيما تحكمون به وفيما تؤدون إيش أماناتكم، أو في جميع ما وعظكم الله سبحانه وتعالى به من أمر وشرع، يعلم الله سبحانه وتعالى قطعا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الظواهر، يعلم البواطن، يعلم الطاعة والامتثال، ويعلم حبكم لشرع الله جل وعلا أو عدم حبكم لشرعه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعضهم يسألون أحيانا فيقولون هل في مقدور الله أن يخلق ذاتا كذاته أم لا، أم فيه تفصيل؟ وإن قلت له هذا السؤال تعنت، قال لكنه في الذهن، أفيدونا أثابكم الله؟ نعم، نقول أطرد هذا السؤال، هذا السؤال مما يجب طرده من الأذهان، هذا السؤال قطعا مما يجب طرده من الأذهان. يعني ممكن في الأذهان نتكلم، لكن الحقيقة الكلام فيه لا يزيدنا إيمانا، بل قد يعني يدخل علينا تشويشا، أو يعني يؤثر يعني في نفوس البعض من الوسواس وغيره. وهذا قطعا ما ذكره أو ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء، يعني يجدون في أنفسهم شيئا من الوسواس قطعا الذي يوسوس به الشيطان، يقول لأن يخر أحدنا خير له من أن يتكلم فيه، يعني يحصل فينا أو يعني نخر في واد سحيق أو يسحق بنا أو يفعل بنا ويفعل، خير أو أحب إلينا من أن إيش؟ أن نتكلم به أو أن نظهره. فإيش كانوا يفعلون؟ ما يتكلمون فيه. أنت الآن تكلمت وجاك هذا الوسواس، وأنت رحت كتبت في ورقة، أو تجلس أحيانا مع بعض إخوانك في الله وتقول تعالوا عندنا موضوع نبي نتناقش فيه، هل الله عز وجل قادر؟ الأصل أنه إذا جاء مثل هذا الوسواس إيش تعمل؟ لا تبديه ولا تظهره ولا تستجيب له أيضا من باب الأوهام والعقليات أبدا. لذلك الصحابة ما فعلوا، وما قالوا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوه، لكن يعني فقط يعني كان على خوف وعلى وجل من مجرد إيش؟ من مجرد الوارد. هو الورود يرد، الورود إيش؟ يرد، يعني ليس منا إلا قطعا ويرد في ذهنه وعلى ذهنه أمور، لكن الأصل أنه هذا الوارد إيش نعمل فيه؟ يدفع، يدفع بما نعرف من إيمان بالله عز وجل، ونعرف من حقوق الله سبحانه وتعالى. وأنت يكفيك هذه الآية، ليس كمثله شيء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال للصحابة؟ قال ذاك محض الإيمان، هذا الذي تفعلون وهذا الذي ترتبونه على هذا الوارد هو محض إيش؟ محض. البعض يقول محض الإيمان للوارد، يعني ما دام ورد هذا دليل. لا، ما هو الورود قطعا، الورود وسواس، لكن الطرد، طرد هذا الوارد هو إيش؟ هو محض الإيمان الذي شهد به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. يا أخي إن كنت تريد محض الإيمان فأنت وذاك، لأنه قطعا الشيطان ما راح يتركك مهما حاولت تقنع نفسك وحاولت تسوق أدلة وحاولت، وإلا نحن قلنا يكفيك ليس كمثله إيش؟ شيء. فأنت تسأل نفسك هذا السؤال، أو يعني والله أنا ما أحب أتكلم، لكن يعني هذه نوضحها ولو قليل. نقول يعني إذا جاء هذا الوارد أكمل يعني هذا الوارد، أو أنت أورد سؤالا على هذا الوارد، قل له يا أحمق يا موسوس، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق مثل نفسه وين تروح الآية هذه ليس كمثله شيء؟ يصير فيه مثله ولا ما فيه؟ صار فيه مثلية، وصار فيه يعني شبه لله عز وجل، صار فيه ندية لله سبحانه وتعالى. وين راح الفرد؟ وين تروح يعني من كلمة الصمد؟ أين تروح من كلمة التوحيد والإفراد يعني كل هذه الكلمات على طول تجيبها وتطرد؟ أقول يعني هذا أنا الحقيقة قلته، ما هو من باب والله الخوض في هذا، لا نحب أن نخوض في هذه، ولا أحب لأحد أن يخوض فيها، لأنه قطعا عندنا ولله الحمد ميزان شرعي. قال ذاك محض الإيمان، اطرده، وطرده وعدم الخوض فيه وعدم إظهاره وعدم التكلم فيه هو محض الإيمان، هذا محض الإيمان. وعندك أنت قواعد قطعا، المثلية ونفي المماثلة ونفي التشبيه التنزيه، كل ذلك وين تذهب منه؟ لابد هذه كلها تعينك على طرد إيش؟ على طرد مثل هذا الوارد الخبيث الذي قطعا لا يفتأ ولا يفتر الشيطان، ولا تظن أن الشيطان رح يترك أو يمل أبدا، حتى تموت وحتى يموت الإنسان والشيطان يحاول إيش؟ وتعرفون قصة الإمام أحمد لما كان عبد الله بن أحمد عبد الله ابنه يقول له إيش؟ يعني يلقنه كلمة التوحيد، وأحمد بن حنبل إيش يقول؟ يقول لا، لما بعد فإيش كان؟ كان الشيطان إيش يقول له؟ يقول والله فلت مني يا أحمد. قال أبدا ما فلت منك، باقي قليل، باقي رمق، باقي إيش؟ لذلك الشيطان ما يترك قطعا ولا يتركنا ولا يترك خاصة في هذه الأمور الحقيقة، أو إذا دخلنا في العلوم الشرعية يبدأ الإنسان أو يبدأ قطعا الشيطان وما يعني يفعله من وسواس وما أعطاه الله، لكن قطعا هذا الوسواس يطرد. لم يجعل الله سبحانه وتعالى يعني له سبيلا على أهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله الذي رد أمره إلى إيش؟ إلى الوسوسة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى أنه رد أمر الشيطان إلى إيش؟ فقط. يعني كل ما يستطيعه الشيطان يوسوس أكثر من الوسواس، لكن أنت لا تستجيب. أنت ممكن تستجيب وتروح، وأنت ممكن تطرد وتبقى. فالشيطان حده وغايته ومنتهى إيش؟ الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. والله يخسأ عن أن يتعدى شأن الوسوسة إلا قطعا بإعانتك أنت إيش؟ أنت له تستجيب للشيطان وتستسلم للشيطان وتستسلم للوسواس قطعا، ثم يفعل فعله إيش؟ يفعل فعله ويفتك فيك فتكا، والعياذ بالله قد لا يعني يرقعه الراقعون. فاطرد أقول هذه الواردات وهذه الهواجس وهذه الوساوس، الأصل قطعا طردها. والحمد لله عندنا من القواعد العامة ما يكفينا لطرد أمثال هذه قطعا، ولا نخوض يعني على وجه التفصيل والدقة، أقول لا نخوض فيها. أسلم قطعا لديننا وأسلم لعلمنا وأسلم أيضا يعني لطرد أو لكبح جماح قطعا وسواس الشيطان وكيد الشيطان، عند كيد الشيطان كان إيش؟ كان ضعيف، هكذا قال الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا قلنه يعني منتهى أمره إلى إيش؟ منتهى يعني أمر الشيطان إلى الوسوسة فقط دون غيره، والله أعلم. نعم. يقول قد سمعنا أنك ستقوم بتسجيل شريط ترجع عن قولك في الصحابة في شريط ما هي الفتنة، نرجو توضيح ذلك. الحقيقة أنا يعني ما دام جاء السؤال وورد السؤال أو ورد الذكر، الحقيقة الكلمة قطعا التي وردت وأحدثت يعني أنا ما أقول أنها أحدثت إشكال، لأنه قطعا الإنسان إذا أوصل أو يعني وصل الكلام أوله بآخره واستمع إلى المحاضرة كلها يعني يجد بوضوح وبيسر أني أنا الحقيقة كنت أفرق بين أمرين اثنين أو بين معركتين حدثت في عصر الصحابة بقيادة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعركة الأولى قطعا ما كان بين علي وإيش؟ ومعاوية. والمعركة الثانية ما كان بين علي ومن؟ والخوارج رضي الله عن علي وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والعبارات الحقيقة يعني قطعا يفسر بعضها بعضا، والمفروض دائما أن الأقوال التي تحتمل يعني معنى صحيح ومعنى فاسد تحمل على الأقوال الأخرى، نبحث أو يعني إما أقوال أخرى في نفس الموضع وفي نفس الدرس أو أقوال أخرى في مواضع أخرى. يا شيخ نحن يعني ما أظن أن أحدا عهد علينا أننا نتكلم في الصحابة. أنا ولله الحمد والمنة يعني حتى يعني في دراسة يعني الماجستير وفي دراسة الدكتوراه، والله يعني الدفاع عن الصحابة كان أمرا واضحا جدا في كلتا الرسالتين، وبغضي يعني للرافضة وبغضي لمن يتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا لا يوصف. ويعني هذا قطعا عدا عن الأمور الشخصية، حتى تسمية الأولاد والله ما سمينا أولادنا إلا بأسماء الصحابة والخلفاء محبة فيهم يا شيخ. فيعني الكلمة أو كلمة الملك هذه جاءت يعني جاء في حديث ثابت عن عبد الله بن عمر يعني فرق بين المعركة الأولى والمعركة الثانية. والملك صح، من معاني الملك قطعا المال، ومن معاني الملك الخلافة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون بعدي الخلافة، قطعا ذكر الخلافة إيش الراشدة، أنه تكون بعدي خلافة الراشدة 30 إيش عاما. ثم إيش قال؟ قال ثم تكون إيش يعني تكون المسألة إيش ملكا عضوبا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخلافة. ماذا كان بعد 30؟ خلافة معاوية. سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ملك. فكلمة الملك تطلق لا شك على المال وعلى الأموال، وحاشا أن يعني نظن أن الصحابة يقتتلون لذات المال ولأجل المال المحض، لا والله. وإنما كان القتال لأجل أولويات تتعلق بالملك أي بالحكم والخلافة. علي بن أبي طالب يقول أول اسمعوا وأطيعوا واعتزلوا أنتم، ومعاوية يقول لا، أولا قبل البيعة وقبل إرساء دواعي يعني قوائم ودواعم الحكم لا بد من يشمل القصاص وإجراء القصاص وقتل قتلت من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فاختلفوا في أولويات تتعلق بالخلافة، تتعلق بالحكم قلنا والله نعني الخلافة. نفس الشريط يعني نحن قلنا يعني ننزه الصحابة ونثني على الصحابة ويعني نحب الصحابة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا، بل يعني والله لعل من أرجى ما نتقرب به إلى الله ومن أرجى ما نرجو به الثواب عند الله سبحانه وتعالى حب الصحابة الذي نجده في قلوبنا. وهذا الكلام يعني قلناه يعني قبل هذه الكلمة وبعد هذه الكلمة، ولكن قطعا من أراد أن يقتطع أو من أراد أن يعتمد على بعض الألفاظ التي لها معنى صحيح ومعنى غير صحيح أو لها معنى قد يحمل على معنى فاسد، أقول يعني لهم ذلك وشأنهم، والله سبحانه وتعالى يعني حسيبنا وحسيبهم جل وعلا. وإلا والله أنا أبرأ من كل كلمة تنتقص أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل أحد يغمز أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأسأل الله عز وجل أن أحيا على ذلك وأن أموت على ذلك. كلا والله لا نرضى لا لأنفسنا ولا لغيرنا أن نتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنا الحقيقة ما حبيت أني أعطي الموضوع أهمية، لأن يعني هذا الأمر أو يعني هذا الانتقاد أو هذا يعني هذا التعلق الذي تعلقوا به ما وقفوا عند هذا الحد، يعني لو وقفوا عند هذه الكلمة المحتملة التي تحتمل أقول معنى صحيح ومعنى فاسد، وأنا والله لا أعني إلا المعنى الصحيح إن شاء الله، أنهم أرادوا أولويات تتعلق بالخلافة والحكم في دين الله سبحانه وتعالى. وأنا مثل ما لأن التركيز وبعدين الأمر والله ما كان محضرا وما كان معدا من قبل، وأنا كنت يعني كل هذا أريد أن أفرق وأريد أن يعني أشحن القلوب للتفريق والتمييز البين الواضح القوي جدا بين يعني حرب علي مع معاوية وبين حرب علي مع من؟ مع الخوارج. فرق عظيم. المعركة الأولى، وهذا اللي كنت أنا أردد، أنه ما كان على أمر من أمور الدين، هذا أيضا الكلمة تحتمل خطأ، لهذا الخلافة ما هي من أمور الدين، الخلافة أيضا من أمور الدين، الخلافة والحكم ويعني عدم نزع القميص الذي ألبسهم الله تعالى إياه من الخلافة والحكم وإسناد الحكم هذا من الدين لا شك. يعني نحن ما نقول أنهم يريدون الحكم لأجل الحكم، يريدون الحكم لتطبيق دين الله سبحانه وتعالى، فالخلافة أيضا من الدين، الخلافة والاستخلاف والحكم هذا أيضا من الدين، يزع الله في السلطان ما لا يزع في القرآن. لكن أنا ما أعني هذا، أعني أنه ما كان فيه خلاف يتعلق بأي مسألة من مسائل أصول الدين بين علي وبين معاوية. لذلك سقط أحاديث وأقوال عن علي قال والله لا نخالفهم في يعني لا نخالفهم في دين ولا في سنة، بل يعني ذكر أنهم قال هم زعموا أننا بغوا وهم ونحن نزعم أنهم بغوا إيش بغوا. فالمسألة كانت بغي، والمسألة كانت فقط في الأولويات، وليس يعني اختلاف يتعلق بأصل من أصول الدين كما هو الشأن عند من. لذلك ندم علي، علي بن أبي طالب ندم على خوضه معركة إيش صفين، وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاتبه الحسن ولا وقال الحسن يعني ألم أشر عليك أن لا تدخل هذا. والصحابة توقفوا كثير، والذين لم يتوقفوا أحبوا أنهم لو كانوا، حتى علي يقول بنفسه تمنى أنه لم يكن يدخل معركة إيش معركة صفين مع معاوية، لما قطعا كان سيؤدي إلى حقن دماء المسلمين كلهم، كانوا على دين واحد وعلى منهج واحد وعلى سنة واحدة وعلى طريقة واحدة، ما عندهم اختلافات في الشريعة أبدا، بخلاف الخلاف والمعركة التي كانت بين علي وبين من؟ لا، أصل عظيم جدا من أصول دين الله سبحانه وتعالى، تكفير، خروج، كفروا علي بن أبي طالب، يعني كانوا ينزلون وكانوا يشددون تشديدا عظيما جدا، ينزلون كلام الله سبحانه وتعالى على آرائهم وعلى فهومهم ما قدموا فهم السلف وما قدموا فهم الصحابة وما قدموا أيضا حديث رسول الله في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذا خلل في الدين، هذا خلل في الشرع، هذا خلل في المنهج. لذلك توجه الجميع بصدور منشرحة إلى قتال من؟ إلى قتال الخوارج، وكان يحمد الله عز وجل على ابن أبي طالب وسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. والنبي أحاديث كثيرة جدا، الحرب الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه فتنة، الحرب الآخر قال خير قتلا من قتلوه وهم قطع، شر قتلا على أديم. الله النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من يقوم بقتل من؟ بقتل الخوارج، بخلاف المقتلة العظيمة التي تكون بين علي وبين من. أنا هذا الذي أردت الحقيقة وصدرت هذه الكلمة، لكن الآن أقول عدم قيامي بما وعدت فيه بعض الإخوان، ولعلهم يعني يعتبون علي كثير جدا أنه هذا وعدنا أنه يتكلم عن الصحابة، والحقيقة الآن تكلمت وهذا أنا أكتفي به، الحقيقة أنا أكتفي بهذا. وأقول الآن أبين يعني ما هي العلة في الاكتفاء، وما هي العلة أيضا في عدم إنفاذ الوعد الذي وعدت يعني به بعض الإخوان، قطعا الغيورين والمحبين وفقنا الله تعالى وإياهم، وهدى الله سبحانه وتعالى الباقين أيضا. أقول السبب الحقيقة أنهم ما وقفوا عند هذا الحد، يعني ما وقفوا عند مسألة إيش؟ عند مسألة الصحابة. ومسألة الصحابة نعم أنا أقول وأقر أن الحقيقة كانت الكلمة إيش تحتمل، لكن الحقيقة وجدنا بعد الأمر تطور إلى يعني مستوى يعني فيه هبوط قطعا لا يوصف أبدا، أقول يعني هبوط عظيم جدا لا شك. أصبحوا يتتبعون الألفاظ والعبارات ويعني تتبعوا أشياء، وقد أخطأوا لا شك في أشياء لا تعد ولا تحصى. وآثرت وقطعا أشار علي كثير جدا من الإخوان التسفيه، يعني أحيانا إذا وجدت يعني خصمك بلغ يعني مرحلة أو مرتبة من السفاهة، الحكمة والعقل أنك إيش؟ تسفهه، تتركه، يعني الترك. كما يقول الإمام الشافعي يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. هم السفيه قطعا إيش يظن؟ يظن عجز، ما تستطيع، لا والله نستطيع، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إن أخطأنا في حق الصحابة، والله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع والذب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحشرنا وإياكم معهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما هو عجز، لكن أقول يعني هذا أصل قطعا عند العقلاء جميعا، لكن هم إيش يظنون السفهاء؟ أنه هذا عجز، ثم قطعا يزدادون في إيش؟ في سفاهتهم وفي هبوطهم. كما قال الشاعر قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون، ما ينزل إلى هذا المستوى، هبوط، نهبط، لا والله ما نهبط، فأكره أن أكون له مجيبا فيزيد حماقة. لما يشوف الشافعي ساكت إيش يعمل السفيه؟ يزداد حماقة، يقول وأزيد حلما، ما علي منه، رغم ازدياده في سفاهته أنا أزداد حلما وأزداد سكوتا وتركا له وتسفيها له. لأن هذا قطعا كما قال الشافعي قال هذا يقتله، يقول كعود زاده الإحراق طيبة. فالحقيقة أنا لما وجدت يعني أسلوبهم نزل إلى هذا المستوى وهبط، وأشار عليه كثير جدا الحقيقة من الإخوان، ولا والله يعني عقيدة الصحابة والكلام في الصحابة يعني هذا مما نحبه، والله نحبه ونحب أن نتكلم، لأن فيه يعني فيه يعني يعني يعني إيغاظ، وفيه قطعا إشعال الغيظ في قلوب الرافضة قبحهم الله. ولعلكم يعني كان في ورقة قديمة جدا كتبناها وشنع فيها الرافضة تشنيعا عظيما بليغا جدا، لأنه فقط سميناهم أقزام أمام إيش؟ أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أقعدوا الدنيا وأقوموا، ذهبوا حتى إلى المحكمة هذه وزارة العدل، قصر العدل يعني في الكويت، يشتكون أنه هذا يطعن في, في, في, في الشيعة وفي الرافضة. نعم نطعن، نطعن والله في كل من يتكلم بكلمة واحدة في الصحابة، وهذا ما قلته في المذكرة، ما ذكرت إلا هذه المسألة فقط، طعنهم في وطعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فأقول يعني عندنا قطعا ووالله نتقرب إلى الله، لكن يعني أحببنا ترك هؤلاء وعدم النزول إلى ميدانهم قطعا الذي نزلوه واختاروه، ونتركهم وشأنهم، لأنهم الحقيقة يعني تعرفون أو لعل الكثير منكم يعرف، يعني جاءت الآن المذكرات يمكن بلغت هذا الحجم، تعرفون ولا ما تعرفون؟ وأشرطة أيضا كثيرة جدا كلها قطعا يزعمون أنهم يردون على أخطائي أنا وعلى أخطاء الشيخ قطعا محمد أمان مشايخنا حفظ، ولا سبحان الله حشروني مع هؤلاء العلماء والمشايخ، وهذا أيضا من سفاهتهم. يعني أين نحن من هؤلاء؟ لا شك قال يعني الرد على المدخليين وعلى الجاميين، ثم قالوا والمنذكاري، أنا أين أنا من هؤلاء؟ لكن الحقيقة اللي يقرأ يجد يعني رد منهم وتسفيه منهم، حتى للشيخ الألباني والشيخ بن باز يعني في فتاواهم حفظهم الله جميعا وأبقاهم الله سبحانه. فالحقيقة يعني بلغ المجابه، ويعني لو كان والله بصيغة النصح وبصيغة والله نتكلم ونبين ونرد أيضا ونرجع ونثني عليه، لكن الحقيقة أقول بلغ مبلغ يعني اخترت كما اختار غيري أيضا لي، وقطعا كما اختاره العلماء قديما أن نترك يعني هذا الباب ونترك ولا نرد عليهم في شيء من ذلك. لكن مسألة واحدة فقط أنا أقول لكم حتى لا بكرة يخرج الكلام أيضا، الحقيقة مسألة واحدة كتبت فيها رد أنا، لأن أيضا هذا يعني قطعا ما هو من أصحاب المذكرات لكنه لعله تأثر، هذا أحدهم يعني كتب قطعا اسمه أحمد غيث تعرفونه أو لعل بعضكم يعرفه، هذا كتب مقال في الجريدة وزعم قطعا اعتمادا على كلام أولئك أني أنا يعني خلط خلط عظيم جدا بين علمين كل منهما أشهر من نار على علم كما يقولون في دنيا الناس، بين قطعا ابن عربي يعني محي الدين ابن عربي الصوفي المنحرف الحلولي، وبين ابن العربي الفقيه المالكي السني رحمة الله عليه. سبب الخلط يزعمون هم قطعا كلهم يزعمون أني أنا كنت أقول عن الصوفي أبو بكر، يعني أكنيه بإيش؟ بأبي بكر، وكنت لما أعرفه أقول ابن العربي بأل التعريف. هم عندهم في أذهانهم أنه الصوفي يقال له ابن عربي بدون أل، والفقيه يقال له ابن العربي، عرفتم كيف؟ بالتعريف تفريقا. والكنية أبو بكر خاصة بمن؟ خاصة بالفقيه. الحقيقة أنا هذا الأخ اللي كتب في الجريدة أنا كتبت له يعني كتاب يعني ما أرسلته قطعا إلى الآن، لأن أحد الأخوان قال أنا أخذها بيدي له يعني، وأنا أحب ذلك يعني عاتبته فقط عتاب، لأن الرجل والله ما بيني وبينه إلا كل مودة، وكان يعني زميلا لنا في الجامعة الإسلامية ولنا جلسات ولنا يعني علاقة قوية، يعني ما سبق أن حصل يعني، لكن سبحان الله أنا يعني تعجبت واستعظمت الحقيقة يعني الخوضة يعني في هذا الجانب، مع يعني قناعة كاملة بما إيش بما ذكره هؤلاء. وهذا قطعا إن دل على شيء يدل على قصري أو على جهلهم، أقول خلينا نقول جهل لأنه جهل حقيقة، من لم يعلم شيئا فهو جاهل فيه، على جهلهم بهذين الرجلين، ما هو أنا أبدا. أنا إلى الآن أقول الصوفي المنحرف الحلولي الاتحادي هو أبو بكر وابن العربي، وإن رغمت أنوفهم شاءوا أم أبوا. نعم للتعريف يا أخوان ليست حكرا على أحد، يعني واحد اسمه خالد بيقول الخالد نقول له لا، للتعريف من علامات إيش؟ من علامات الاسم، يعني الكلمة أو اللفظة التي تقبل أل التعريف يستدل أهل اللغة قديما وحديثا على أنها إيش؟ من الأسماء ليست من الأفعال وليست من الحروف، لأن الكلام قطعا ينقسم إما إيش؟ فعل واسم وحرف. أل التعريف هذه مما تدخل على الأسماء، ابن عربي اسم ولا فعل؟ اسم يقبل التعريف، يقول فلان ابن فلان الخالد أو فلان ابن فلان خالد، إيش الفرق؟ يقول لا أل ما تدخل على اسم جدك، أن تدخل على اسم جدي أنا فقط لا تدخل، أي اسم ممكن ندخل عليه إيش؟ أل التعريف. وأما الكنية أبو بكر فالصوفي يكنى بأبي بكر، فليرجعوا إلى كتب الصوفية، إلى كتب التراجم عند الصوفية وإلى كتب التراجم عند أهل السنة، يجدون أن الرجل يكنى بإيش؟ ويكنى بأبي بكر. حتى أن الشعراني صاحب الطبقات الكبرى الشعراني يقول أبو بكر ابن العربي، يقول طبعا سيدي، يقول سيدي محي الدين أبو بكر ابن العربي، ذكره بالكنية وإيش وأل التعريف، ثم يقول ابن العربي معرفا بأل، معرفا بإيش حتى لا واحد يقول غلطة مطبعية، معرفا بأل، وهكذا وجدته بخطه، وذكر اسما من أسماء إيش من مؤلفات ابن عربي الذي هو قطعا إسناد الخرقة، ما أبغى تذكر الاسم لكن نقوله حتى يعني له كتاب اسمه إسناد الخرقة، لأن الخرقة الصوفية قطعا يتوارثونها ويذكرون أنها بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخرقة لعلي، وعلي أعطى الخرقة لأبي ذر، وأبو ذر أعطى الخرقة لفلان وفلان، وهم قطعا وصلت إلى من؟ إلى محي الدين. فيقول وجدته بخطه، يعني أبو بكر ابن العربي بخط من؟ بخط أبي بكر ابن العربي الصوفي الحلولي في مصنفه وكتابه إسناد الخرقة. يعني الرجل بنفسه يكني نفسه إيش؟ أبو بكر، ويعرف نفسه بابن إيش؟ العربي. ويأتي هؤلاء يقولون وأنا هذا أعرفه قديما، والله أعرفه، وهذا ما أخذناه من علمائنا ومشايخنا الشيخ عبد الله الغنيمان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع بن هادي كلهم، أنه لا يعتمد على أل التعريف في التفريق بين الصوفي وبين السني الفقيه، ولا يعتمد على الكنية أيضا. إذا أردت أن تفرق فينبغي إما أن تفرق بالعلم، تقول مثلا محمد بن عبد الله، أو تقول محمد بن علي، أو تذكره بأوصافه فتقول هذا صوفي حلولي منحرف مبتعد يعني ضال مضل فاسق فاجر، وتقول هذا وتقول هذا فقيه مالكي مفسر سني على منهج أهل السنة. أوصاف التفريق والتمييز يكون إيش؟ إما بالاسم الكامل أو يكون بإيش؟ بالأوصاف. ونحن وأنا قد ذكرت الأوصاف الكثيرة، وقلت كنت أقول أبو بكر بن العربي الصوفي الحلولي المنحرف، وهم يقولون خلط. لا والله ما خلطت أنا، وهم الذين خلطوا. وهذه الحقيقة أيضا يعني الرد هذا، لأني قطعا يعني كتبت جميع، وإذا تحبون نجيب لكم إن شاء الله الورقة أحد نعطيكم إياها أيضا، ورقة واحدة فقط، يعني ذكرت جميع المراجع المتوفرة عندي، ولا والله لو نرجع إلى مراجع أخرى أيضا نجد مراجع أكثر من هذا الذي ذكرت، حصرت لكل المصادر اللي عندي والمراجع اللي عندي التي ذكرته بإيش؟ بأبي بكر، وذكرته بأل التعريف، حتى يعرف أن الخلط ما هو مني، وهذا قطعا ما يعني أوصانا به وما تلقيناه عن علمائنا ومشايخنا، أن التفريق لا يكفي أن يفرق بينهما بأل التعريف ولا بالكنية، لا بد من ذكر الاسم كاملا أو ذكر إيش الأوصاف والألقاب، يعني حتى نفرق بين الصوفي المنحرف الهالك وبين السني الفقيه المفسر رحمة الله عليه من علماء أهل، وهذا أندلسي وهذا أيضا إيش أندلسي. أنا ذكرت الحقيقة التفريق، وأذكر أيضا يعني كلكم وقلت لكم أيضا يعني نفرق بين هذا وبين من؟ وبين الفقيه المالكي، ولكن سبحان الله قطعا يقتطعون شيئا ثم يعلقون عليه يعني أحكاما ويعني أوصافا لا شك أنهم هم أحق بها وهم أولى بها، والله سبحانه. ونحن أقول يعني ما ضرني وما ضر أحد من الناس أن يخطئ باسم فلان. الآن أنا إذا قلت وأنا إذا سبيت وقلت عن هذا أنه منحرف وصوفي وبعدين أخطأت في اسمه جبت اسم الفقيه، هل معنى هذا أني أنا سبيت الفقيه المفسر المالكي؟ أنا إيش أقصد؟ يعني السب والشتم أو اللعن أيضا بالمقاصد ولا فقط بالألفاظ؟ المقاصد. أنا أعني المنحرف الصوفي، وقلت الصوفي وقلت الحلولي وقلت المنحرف، فالسب يتوجه لمن؟ السب والشتم كل ذلك يتوجه للصوفي، وإن أخطأت أنا في الاسم، يعني هب أني فعلا أنا مخطئ، لا يقال له أبو بكر ولا يقال بأل التعريف، فأنا أخطأت، هل معنى هذا أني سبيت الفقيه السني؟ لا والله، نحن نترحم عليه ليل نهار ولا نسبه، وإن أخطأنا باللفظ المسبة ما تلحقه، لكن المسبة تلحق من نحن نعنيه بإيش؟ بالسب والشتم. ولكن سبحان الله يعني أقول يعني شنعوا كثيرا عافانا الله تعالى وعافاكم قطعا يعني من هذا الأسلوب ويعني من هذه قطعا المنزلة والمرتبة يعني في طلب العلم. ونسأل الله والحقيقة احنا ايضا ما نحب اقول يعني لا احب انا ولا غيري يشتغل والله بلغت الاوراق هذا الحجم الان عندي يعني ما قرأتها حتى القراءة والله ما قرأتها جميعا ما اقرأها صعب جدا ما عندنا وقت فكيف اروح اشتغل بايش بالردود واشتغل بالرد على كل جزئية لا والله نتركهم وشأنهم والله سبحانه وتعالى حسيبهم. وانا والله اقول هذا وقلته مرارا لا أعفي أحدا ظلمني وهو عالم وعارف لا والله الذين يقتطعون من كلامي ولا يوصلون أوله بآخره ثم يقولون يعني لا والله لا أعفيهم ولا أغفر لهم أبدا والله تعالى حسيبي وحسيبهم يوم القيامة لا شك أن أقاضيهم أمام الله سبحانه وتعالى على ما فعلوا وعلى ما يفعلون لا أسامحهم أبدا ولا أعفو عنهم والله أبدا مهما بلغت بي الأيام ومهما بلغت بي الأحوال والأعمار وبيني وبينهم قطعا الله سبحانه. أما قطعا من وقع دون قصد من وقع دون قصد فإن فنقول نحن يعني نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لنا ولهم. أما القاصدون والذين يتقصدون ويقتطعون الكلام قطعا لا والله لا نسامحهم أبدا ولا نغفر لهم ذلك أبدا والله سبحانه وتعالى حسيبنا وحسيبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كلمة تفضل. قل يا شيخ حفظكم الله هناك كلمة دارجة على العامة هي قولهم إن الله على ما يشاء قدير نرجو توجيه ذلك. نعم ما في معنى إن الله على ما يشاء قدير. نعم إذا أرى المشيئة قطعا العامة المراد هنا المشيئة إيش؟ المشيئة العامة المشيئة إيش؟ العامة. نعم كل شيء وهذا قطع العموم يدخل فيه كل شيء. نعم لا أعوذ بالله كيف هم يقولون لا لا لا لا هذا قطعا يصحح